بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان أبواب مواقيت الصلاة، الباب رقم 31. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة. بعد أن ذكر الإمام البخاري فضل وجوب صلاة الجماعة أولا، أو حكم صلاة الجماعة، ورجح الوجوب العيني، ثم ترجم بفضل صلاة الجماعة أي عموما، فقال باب فضل صلاة الجماعة، فقال هنا باب فضل صلاة الفجر في جماعة. فصلاة الفجر لها يعني مزيد، يعني مزية يعني في جماعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف من كبار التابعين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. فطبعا سعيد المسيب هنا الزهري له شيخان، له سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكلاهما من كبار التابعين، كلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع أي الجماعة صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يأتي حديث يعني آخر يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يعني. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تفضلها ب27 درجة. وذكرنا أن يعني أكثر الصحابة رووا ب25 إلا ابن عمر فروى ب27، إلا رواية شاذة عن ابن عمر وافق فيها الجماعة بقوله ب25. قال: حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما. فأول ما ترى مدلس يعني تتأكد يعني من الإيمان تصريح بالسماع، وإن كانت عن عنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع في يعني روايات أخرى. قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما وسالم بن أبي الجعد قال: سمعت أم الدرداء. أم الدرداء هنا الصغرى، يعني أبو الدرداء له يعني زوجة صحابية يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة تبعية، فهنا التبعية لأنها هي التي رأت يعني إيه أن أبو الدرداء يعني دخل ومغضب يعني بعد أن تغير الناس وقال: ما أعرف يعني شيئا إلا أنهم يصلون. فقال: سمعت سالما يعني ابن أبي الجعد قال: سمعت أم الدرداء يعني الصغرى تقول: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه ومغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. يعني كلما زاد يعني البعد عن المسجد فيكون الأجر أعظم. وكان بنو سلمة يسكنون عوالي المدينة، فخلت يعني أماكن بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بنو سلمة أن يسكنوا بجوار المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم يعني إلى المسجد. فإن كانت نفس الدار القريبة من المسجد أفضل لقرب الإنسان من المسجد، وقد يقوم بحراسة المسجد أو تنظيف المسجد أو خدمة المسجد، ولكن الدار البعيدة يعني أفضل من حيث كثرة الخطى إلى المساجد. فقال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة، يقول هذه ترجمة أخص من التي قبلها، ومناسبة حديث أبي هريرة لها من قوله وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. طبعا هناك أدلة يعني أخرى على يعني فضل صلاة الفجر، يعني منها من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، والرواية الأخرى النصف الآخر يعني مع صلاة العشاء. يقول فإن وأيضا بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فصلاة الفجر وصلاة العشاء لهم فضل، وأثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافق بينشط حين يراه الناس، فإذا خرج في ظلمة إلى المسجد فدفع يعني له إلى العبادة، ليس يعني هو طلب الثواب يعني من الله عز وجل. وذلك كان من صفات المنافقين إذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ودائما صفات المؤمنين عكس صفات المنافقين، فإذا كان المنافق يقوم وهو كسلان لأن فيش دافع يعني إلى التقرب إلى الله جل من الإيمان والرغبة في ثواب الرحمن، فصفات المؤمنين عكس صفات المنافقين، يعني ينبغي أن يقوم المؤمن يعني إلى الصلاة بنشاط وهمة، وكما كان يعني بعض السلف يعني سعيد المسيب يعني يقول ما أذن للصلاة منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد أنتظرها. فهذا من تعظيم الصلاة الإنسان يبكر بالذهاب إلى المسجد، وما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة. يقول فإنه يدل على مزيد لصلاة الفجر على غيرها. وزعم ابن بطال أن قوله وتجتمع إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على 25 تؤخذ من ذلك، ولهذا عقبه برواية ابن عمر التي فيها 27. وقد تقدم الكلام على الاجتماع المذكور في باب فضل صلاة العصر من المواقيت، وده اللي رجحه الحافظ ابن حجر قبل ذلك، بأن إن 27 بالنسبة للصلاة الجهرية يعني، ولكن 25 للصلاة السرية. وكان عقب الشيخ ابن باز في الهامش على أن يعني أن ما فيش دليل على هذا الاختصاص، وإن إن هذا فضل كل الصلوات وليس خاصا بالصلوات الجهرية. قوله 25 جزءا كذا في النسخ التي وقفت عليها، ونقل الزركشي في نكته، نكت يعني الفوائد، يعني في فوائده أنه وقع في الصحيحين 5 بحذف الموحدة من أوله والهاء من آخره، بخمس قال وخفض 5 على تقدير الباء، كقول الشاعر أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب. وأما حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة انتهى. وقد أورده المؤلف في التفسير يعني البخاري من طريق معمر عن زهري بلفظ فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة. قوله قال شعيب حدثني نافع أي بالحديث مرفوعا نحوه، إلا أنه قال 27. قال شعيب وحدثني نافع، طبعا ده مش معلق لأن شعيب موجود في السند السابق، يعني كأنه يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، ثم قال قال شعيب، فأيضا بالإسناد السابق يعني أبو اليمان عن شعيب، فليس هذا معلقا، معلق لو محذوف بداية السند، محذوف من إسناده أو من مبدأ إسناده راو أو أكثر. يقول قال شعيب حدثني نافع أي بالحديث مرفوع نحوه، إلا أنه قال 27 وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع كما تقدم، وطريق شعيب هذه موصولة، وجوز الكرماني أن تكون معلقة وهو بعيد، بل هي معطوفة على الإسناد الأول، والتقدير حدثنا أبو اليمان قال قال شعيب، يعني هنا شعيب الإسناد الأول بيروي عن الزهري، والزهري يروي عن سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والسند الثاني شعيب بيروي عن نافع عن عبد الله بن عمر، يعني فهو يعني حديث آخر، لأن مع اختلاف الصحابة يكون حديثا يعني آخر، ونظائر هذا في الكتاب كثيرة، ولكن لم أرى طريق شعيب هذه إلا عند المصنف، ولم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم، ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميين في ترجمة شعيب. قول سمعت سلما هو ابن أبي الجعد، فقول سمعت سلما هو ابن أبي الجعد، وأم الدرداء هي الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء، وعاشت الصغرى يعني بعده زمنا طويلا، وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء، فعلى هذا لم يدرك يعني أم الدرداء الكبرى، وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى، وهو خطأ لقول سالم سمعت أم الدرداء، يعني فسالم لم يدرك الكبرى وأدرك الصغرى، فتكون هنا الصغرى التبعية. وقد تقدم في المقدمة أن اسم الصغرى هجيمة والكبرى خيرة. قوله من أمة محمد، يقول دخل علي أبو الدرداء مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كذا في رواية أبي ذر وكريمة من رواية البخاري، والباقين من محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما أعرف من محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، بحذف المضاف، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه فقال يريد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة، إن كل شيء يعني تغير يعني. وقال مثل هذا الكلام يعني أنس بن مالك، وأنس يعني كان طال يعني عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبلغ من ذلك بأنه يعني ما يعرف شيئا يعني مما يعني أدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فقال الصلاة يا أبا حمزة، فقال أليس قد فعلتم فيها ما فعلتم؟ وكان بنو أمية يؤخرون الصلاة حتى كانوا يصلون الجمعة قرب غروب الشمس، فهو أنكر ما هو أبلغ من أبي الدرداء، أنكر حتى الصلاة التي يعني قال أبو الدرداء إنه ما يعرف شيئا إلا الصلاة، وأنكر أنس أيضا تأخير الصلاة. يقول فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه انتهى، واقع في رواية أبي الوقت من أمر محمد صلى الله عليه وسلم بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء، وكذا سقاه الحميدي في جمعه جمع بين الصحيحين. يقول وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن الأعمش. مستخرج أن يأتي يعني عالم معاصر لصاحب الكتاب مثلا للبخاري أو لمسلم، ويأخذ أحاديث البخاري متون الأحاديث ويرد لها أسانيد من عنده، فقد يقابل يعني شيخ المؤلف أو أحد أقرانه، ولها فوائد أن كثرة الطرق الحديث يقوى بكثرة الطرق، قد تكون هناك فوائد يعني في المتن مثلا أو فوائد إسنادية مثلا، يكون في طريق في عنعنة مدلس، يكون في الأخرى مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم من طرق عن أعمش، وعندهم ما أعرف فيهم أي في أهل البلد الذي كان فيه، وكأن لفظ فيهم لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة أمر بأمة ليعود الضمير في أنهم على الأمة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وليس يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يصلون جميعا أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أي الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال مذكورين حصل في جميعها النقص والتغير أو التغيير لا إلا التجميع في الصلاة صلاة الجماعة، هو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن النبوة كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في أواخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. يقول الشارح فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم؟ لذا في أواخر يعني خلافة عثمان، وأنكر أبو الدرداء يعني حال الأمة، فكيف بالإيه؟ ما زلنا مثلا في الإيه في زمن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين، فكيف بحال الأمة بعد ذلك؟ فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغير شيء من أمور الدين وإنكار المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. قوله أبعدهم فأبعدهم ممشى إمام المسجد، وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب واحد. قوله مع الإمام، زاد مسلم في جماعة وبين أنها رواية أبي كريب ومحمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. قوله من الذي يصلي ثم ينام، أي سواء صلى وحده أو في جماعة، ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما تقدم. تكميل، يقول استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، وجهه ابن المنير وغيره بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإن كان كذلك في المشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها. يقول لأنها وإن شركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى. طبعا يعني الفجر والعشاء في ظلمة، ولكن النوم الفجر بيقوم من النوم يترك فراشه خاصة في الليلة الباردة ويخرج إلى المسجد، فهي أشد من صلاة العشاء. ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزيني بن منير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات، وذكر ابن رشيد نحوه. وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمشهودا ينقل تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وقيل يشهده الله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيستمر هذا النزول إلى صلاة الفجر. يقول يشير إلى أن الاهتمام بها أكد، وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط. ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيره من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هريرة شاهد للأول، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد يعني لهما. إن شاهد للإيل يعني يقول يمكن أن يقال لفظ الترجمة لو فضل صلاة الإيل الفجر في الجماعة، لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيره من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، يعني صلاة الفجر في الجماعة في الجملة. فحديث أبي هريرة شاهد للأول على فضل صلاة الفجر على غيره من الصلوات، وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني اللي هو ثبوت الفضل في الجملة، وحديث أبي موسى شاهد لهما يعني صلاة الجماعة عموما وصلاة الفجر. الباب الثاني والثلاثون، يقول إمام البخاري باب فضل التهجير إلى الظهر. التهجير يعني التبكير في شدة الهجرة يعني الظهر، ويطلق على التبكير لأي صلاة تهجيرا، ولكن أصل التهجير التبكير لصلاة الظهر يعني في شدة الحر. قال الإمام البخاري باب فضل التهجير إلى الظهر. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيله. أنواع من الشهادة: المطعون الذي مات بالطاعون، والمبطون بداء البطن يعني خلال الاستسقاء أو الإسهال يعني، والغريق الذي غرق في البحر، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه بيت. وبيقيس على صاحب الهدم حوادث السيارات يعني هو أو غير الإنسان ما يستطيع أن يقول الشهادتين. يقول والشهيد في سبيل الله يعني في المعركة مع الكفار. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليهم، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه يعني التبكير، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني صلاة العتمة اللي هي العشاء، وتقدم النهي على أن تغلب يعني اسم العتمة على اسم العشاء بحيث ينسى الناس يعني الاسم الشرعي هو العشاء ويطلق على العشاء العتمة، وهي يعني اسم حلبة الليل يعني حلب الجمال يعني بالليل. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قول باب فضل التهجير إلى الظهر يقول كذا الأكثر وعليه شرح ابن التين وغيره في بعضها إلى الصلاة وعليه شرح ابن بطال وقد تقدم الكلام عليه في باب الاستهام في الأذان. قوله بينما رجل في هذا المتن ثلاثة أحاديث قصة الذي نحى غصن الشوك والشهداء والترغيب في النداء وغيره مما ذكر والمقصود منه ذكر التهجير. يعني دول ثلاثة أحاديث يعني بسند واحد. البخاري بيروي عن قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. فيبدو أنه حدثه بهذه الأحاديث الثلاثة يعني في وقت واحد فأثر البخاري يعني ذكر ثلاثة أحاديث مع أنه المقصود الحديث الثالث ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لصلاة الظهر أو على العموم يعني كل الصلوات. يعني يقول المقصود منه ذكر التهجير وقد تقدم الحديث الثالث مفردا في باب الاستهام عن عبد الله بن يوسف عن مالك. الاستهام يعني القرى يعني هم يقترعوا يعني من يصلي يعني في الصف الأول أو نداء ما في النداء يعني الأذان والصف الأول وفي قالوا الترامي بالإيه بالسهام يعني والأول أرجح ويأتي الثاني في الجهاد. الحديث الثاني يأتي في كتاب الجهاد في الجزء السادس تقريبا والأول في المظالم كذلك وتكلمنا على شرحه هناك أن البخاري بيشرح الحديث الحافظ بن حجر بيشرح الحديث في أليق المواضع به وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار. فقتيبة شيخ البخاري حدثه بثلاثة أحاديث فأوردها كما هي وإن كان البخاري بيميل لتقطيع الحديث والترجمة عليه أو على الأقل كان ذكر كل حديث يعني إيه يعني في بابه ولكن هو أثر أن يورد الأحاديث الثلاثة كما سمعها من شيخه. يقول وكأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعا فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار وتكلف الزين بن منير إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دل على أن الطاعة وإن قلت فلا ينبغي أن تترك واعترف بعدم مناسبة الثاني وطبعا الأول أيضا غير مناسب لفضل التهجير إلى الظهر إن واحد بيمشي في طريق وجد غصن شوك على طريق فأخره فممكن إنسان ينال ثواب عظيم جدا على عمل قليل يعني وجد غصن شوك أو زجاجة أو شيء يؤذي الناس على الطريق فأخره يمكن أن يعذب على شيء يظن أنه بسيطا يعني كما عذبت امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الايه خشاش الارض. فهو يقول ان هو اورد المناسبه الاول واعترف ان الثاني ما لهش علاقه بالايه بالترجمه. قوله وطبعا الثالث اللي فيه الترجمه لو يعلمون ما في التهجير. قوله فاخذه في روايه الكشميني فاخره. قوله فشكر الله عز وجل له اي رضي بفعله وقبل منه وفيه فضل اماطه الاذى عن الطريق. وطبعا كان أولى أنه يثبت هنا صفة الشكر أن الله جل شكور يعني والرضا غير الشكر يعني. فشكر الله له أي رضي بفعله وقبل منه وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق وقد تقدم في كتاب الإيمان أنها أدنى شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني أعلاها قول لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول الشهداء خمسة كذا لأبي ذر عن الحموي رواية البخاري والباقين خمسة خمس والباقين خمسة وهو الأصل في المذكر وجاز الأول لأن المميز غير مذكور وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.